الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. عباد الله، في غرة ربيع الأول من عام 58 و300 للهجرة النبوية الشريفة، نزل في مدينة صامتة رجل نجدي في هيئة تاجر متنقل يحمل قليلا من بضاعة ذلك الزمان، تنقل فيما حول تلك المدينة وتعرف على ضواحيها، ثم ما لبثت الأيام أن أفصحت عن تاجر من نوع آخر، أخذ يتنقل في مدن منطقة جازان مدينة مدينة، ولف قراها قرية قرية، صعد الجبال بعزم أهلها، وتحمل تلك البيئة الساحلية بما فيها، ثم ما فتئ أن امتدت جهوده المباركة لتطال معظم مدن الجنوب وقرى افتتاحا للمدارس والحلقات العلمية، وبناء للمساجد، وحفرا للآبار، وتعليما للناس الخير، وتبصيرا لهم بأمور دينهم، بل وإصلاحا شاملا دينيا ودنيويا. إنه المجدد الشيخ العلامة عبد الله بن محمد القرعاوي من آل نجيد، والقرعاوي لقب لأحد أجداده الذي سكن مكانا يقال له القرعاء فنسب إليه. ولد رحمه الله عام 15 و300 نشأ يتيما حيث مات أبوه وهو حمل، فربته أمه وكانت امرأة صالحة رحمة الله تعالى عليها، ونشأ أيضا تحت رعاية عمه، فباشر التجارة في أول أمره، ثم ترك التجارة وأقبل على الطلب بعد أن بلغ 30 من عمره، فسافر إلى الهند ودرس بها، ثم عاد ودرس على شيوخ بلده، ثم سافر إلى الهند سفرته الأخيرة، فسمع الأمهات الست ونخبة الفكر وشرحها والأجرومية ومن ألفية ابن مالك وغيرها، حتى حاز الإجازة في فن الحديث، ثم عاد إلى بلده ولقي بعض مشايخها، ثم جاور بمكة وأقبل على المطالعة والتحصيل، حتى شهر صفر عام 58 و300، فاتجه إلى منطقة جازان بعد مشاورة بعض مشايخه وللرؤيا التي رآها في منامه، حيث نام ذات ليلة فإذا هو يرى في منامه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلى هذه الناحية، وأشار له إلى جهة الجنوب. فلما أصبح قص الرؤيا على شيخه محمد بن إبراهيم آل الشيخ، فأشار عليه بالسفر إلى جنوب المملكة العربية السعودية. كان جهوري الصوت وكورا، مهيبا دؤوبا على عمله، حاضر البديهة بعيد النظر، له فراسة قوية تثير المبادرة إلى كل سبيل من سبل الخير، يغضب للحق ويعيش من أجله، شديد الغيرة على محارم الله، أبي النفس لا يقبل الضيم. ومع هذا كان حليما لين الجانب، محبا للصغار، عطوفا على المساكين والعجزة من القوم، كثير الذكر لله عز وجل، متبعا للسنة في كل شأنه، متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم على كل أحواله. كانت حالة منطقة الجنوب الدينية كما هي في كل بلد في تلك الفترة، إذ كان الدعاة قليلين والمصلحون ندرة، وكان الناس مع أنهم يحافظون على أداء الشعائر الظاهرة كالصلاة والصيام وغيرهما، إلا أن الأساس لديهم لم يكن متينا، وكان الجهل سائدا، وانطمست الأصول لدى الكثيرين، وانتشرت الاعتقادات الفاسدة، وفشت فيهم الشركيات كتقديس من يسمونهم بالسادة والأولياء والتبرك بالقبور والبناء عليها والذبح والنذر لأهلها الأموات واعتقاد النفع والضر فيها وإتيان السحرة والمشعوذين والكهان وتصديقهم. كما كانت ثمة منكرات أخرى من أهمها إقامة الحفلات المختلطة نساء ورجالا والسفور العام وغير ذلك. قدم العلامة القرعاوي صامتة يقول عن نفسه رحمه الله: وتوجهت لصامتة ثم تجولت بجهات صامتة ونزلت دكانا في نفس صامتة ووضعت فيه البضاعة التي معي، وأول أمر بدأت به وأنا في الدكان تعليم القرآن الكريم وثلاثة الأصول والأربعين النووية والتجويد والفرائض وآداب المشي إلى الصلاة. فكان هذا الدكان أول مدرسة فتحتها هنا، ثم توجهت إلى فرسان وفتحت فيها مدرسة، ومنه توجهت إلى مزهرة قرية الحكامية ففتحت فيها مدرسة وأصلحت مسجدها، وتوجهت إلى صامتة ففتحت المدرسة بها في بيت ناصر خلوفة لأنه لا يستطيع المشي وهو من خيار الطلبة وأكبرهم، فأردت أن لا يتكلف وفيها استقريت. انتهى كلامه رحمه الله. وفي عام 1630 للهجرة قام الشيخ بتوسعة مدرسته في صامتة وخططها على طراز المدارس الحديثة حيث جعلها مكاتب وفصولا دراسية، فكثر الطلاب وقد بلغوا أكثر من 130 طالبا، مما اضطر الشيخ إلى الاستعانة بطلابه الكبار وأسند إليهم تدريس المبتدئين، وقد كان قبل ذلك قد كلف أولئك الطلاب الكبار بحفظ المتون الشرعية واللغوية وشرحها لهم واهتم بتدوينهم لما يقوله ويفصله لهم. كثر طلاب الشيخ من جميع مدن وقرى المنطقة، بل أتوا إليه من الخارج من اليمن والحبشة والصومال، وقد اهتم الشيخ بأمر طلابه الوافدين إذ كان أغلبهم من الفقراء والغرباء، فوزعهم من حيث السكن ما بين المدرسة والمساجد القريبة، واتفق مع أصحاب الآبار لإيصال الماء إليهم ووفر لهم الأوعية اللازمة والغذاء. تحمل الشيخ الكثير من المصاعب، فقد كان رحمه الله يتنقل على دابته ويطوف أرجاء المنطقة متنقلا بين القرى والبوادي من شعف الجبال وبطون الأودية، وقد عرف رحمه الله شجاعته في تلك الأسفار وإقدامه. يقول العلامة النجمي رحمه الله تبارك وتعالى: إن الشيخ كان حين بدأ دعوته وفتح مدرسته السلفية ليس له بيت ولا مأوى إلا المسجد وبيت القاضي الشيخ إبراهيم العمودي رحمهم الله جميعا، وكان لا بد لكل مصلح من معارضين يحاولون طمس الحق وقلب الحقائق، فرفع قوم من الأشرار فيه وفي طلبته، فأرسل الملك عبد العزيز رحمه الله هيئة تستطلع الخبر برئاسة الشيخ فيصل المبارك والشيخ محمد علي البيز، فنقل الشيخ المدرسة في المسجد وأنزل الضيف في المدرسة وواصلوا البحث والنقاش معه ومع طلبته، وخرجوا بصورة مشرفة واقترحوا فيما بلغنا أن يعطى الشيخ مرتبا قدره 60 ريالا شهريا، وكانت 60 ريالا في ذلك الزمن شيئا كثيرا، وأن يعطى طلبته 10 ريالات، وكانت نواة خير. ثم بعد ذلك تواصل الخير وتواصل الدعم، ففي عام 65 رفع أعداء الدعوة على عادتهم في طمس الحق وقلب الحقائق، فأرسل الملك عبد العزيز لجنة من آل الشيخ ومروا على المدارس وأخذوا الحقائق، فأفادوا بأن الشيخ وطلبته على العقيدة السلفية ووصوا بفتح 26 مدرسة، في كل مدرسة معلم ومساعد. وفي عام 66 حج الشيخ وجلس في مكة يراجع في إنجاز تلك المدارس حتى نجحت، وقرروا لكل مدرس 80 ريالا ولكل مساعد 60 ريالا. ولم يزل الدعم يتواصل للشيخ وطلبته، فعين منهم قضاة وكتاب عدل ومدراء مدارس ومدرسون ورؤساء هيئة وأعضاء هيئة وغير ذلك. وفي عام 73 عين الشيخ معتمدا للمعارف في منطقة جازان، وكانت مدارس المعارف تابعة له. وفي نهاية هذا العام اعتذر واستقال من المعارف. وكان الشيخ قد راجع في فتح معهد علمي بصامطة، ففتح في عام 74، وزاره الملك سعود رحمه الله حين زار المنطقة. وأخيرا وافق للشيخ القرعاوي على ميزانية خاصة لمدارسه، ففتح مدارس كثيرة تعدت المنطقة إلى اليمن وإلى أبها وبيشة والباحة والطائف ونجران والقنفذة. والمهم أن الدولة دعمت الشيخ القرعاوي دعما عظيما، فجزى الله دولتنا خير الجزاء على ما قدمت للدعوة السلفية من دعم عظيم. انتهى كلام العلامة النجمي رحمه الله. قال عنه الملك سعود رحمه الله: ولا عندنا أي شك في بذلكم الجهد في الدعوة والإرشاد وتعليم الحق ونشر العلم في تلك الجهات التي طالما اعتكرت فيها ظلمات الجهل والضلال. وقال عنه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: بذل جهودا كبيرة في الدعوة إلى الله سبحانه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأقام الكثير من المدارس وحلقات العلم، ونفع الله بجهوده السكان، وانتشر به العلم، وتخرج على يديه الكثير من طلبة العلم، وزال بالله سبحانه ثم بجهوده وجهود طلابه كثير من الأمور المخالفة للإسلام في العقيدة والعبادات والمعاملات، جزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وأصلح ذريته. وقال عنه الشيخ زيد المدخلي رحمه الله: كل خير دنيوي وأخروي تعيشه منطقتنا خصوصا ومنطقة الجنوب عموما، فالفضل لله عز وجل شأنه، فالفضل فيه لله عز شأنه، ثم لدولتنا الرشيدة ولعلمائنا الأفاضل، وعلى رأسهم صاحب النهج السليم والدعوة السلفية المجدد لمن درس من معالم الدين في منطقة جازان خاصة وفي منطقة الجنوب بقسميها عامة، أعني الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله وطيب ثراه. وبعد ذلك لازم بيته وكان يكثر تلاوة القرآن كثير الذكر لله عز وجل، فتح كما يذكر بعض طلابه أكثر من 2200 مدرسة. وقد وافاه الأجل في يوم الثلاثاء 8 جمادى 1380 بعد أن بذل جهدا عظيما في الدعوة إلى الله ونشر العقيدة السلفية في جنوب المملكة وغيرها، ولم تزل آثار دعوته باقية، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأوفاه. وهذا ما هو إلا نزر يسير من سيرته الطيبة العطرة المباركة المملوءة بالأعمال الجسام، فرحمه الله رحمة الأبرار وجعله من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. أيها المؤمنون، ومن كرم الله علينا لم ينسى العلامتان أحمد النجمي وزيد المدخلي رحمهما الله ما للعلامة القرعاوي من الفضل على المنطقة بعد فضل الله تعالى، فقاما مع مجموعة من طلابهما بإنشاء دورة العلامة القرعاوي التي هي الآن في سنتها 23 تقام في هذا الجامع المبارك، دورة طيبة مباركة، دورة تعنى بتعليم الناس علوم القرآن الكريم من تلاوة وتفسير وتجويد، والعقيدة الصحيحة والفقه الإسلامي والسيرة والفرائض وعلم الأصول وغير ذلك لمدة أسبوعين تبدأ من الغد إن شاء الله تعالى. يسر الله قيامها وأجزل المثوبة والأجر لمن سعى في إنجاحها أو عاون في إيصال هدفها، وخلف الله خيرا من دعمها وشارك في أي أمر من شؤونها ومن دعا لها بالنجاح والسداد. وأسأل الله بمنه وكرمه أن يعين القائمين على التدريس فيها، وأن يمدهم بالعلم النافع والإخلاص، وأن يجزي خير الجزاء من تجسم الصعاب للسفر لحضورها من دارسين ومدرسين، وأن يثيبهم سلوك طريق الجنة. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولا أنسى بني مجتمع الكرام، فأوصي نفسي وإياهم بحضور هذه الدورة، ففيها الخير وبركة الجلوس في بيوت الله واستماع العلم وحضور حلقات الذكر. وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يجعلون جل أوقاتهم في عبادة الله، وما فضل جعلوه لدنياهم، فالله الله في الحضور. فكم يفرح العبد يوم القيامة حينما يجد في ميزان حسناته الجلوس في بيوت الله وتعلم العلم الشرعي مخلصا في ذلك لله وموافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنعلم أن العمر قصير والموت يأتي بغتة. وفقني الله وإياكم والقائمين على هذه الدورة لفعل الخيرات وترك المنكرات، كما أسأله سبحانه أن يكتب التوفيق والسداد والفلاح والرشاد في هذه الدورة، وأن يجعل هذه الدورة منبر خير وصلاح وإصلاح، ومنبع دعوة سلفية وسطية مباركة ثابتة على الحق والسنة، ودعوتها على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. كما أسأله سبحانه أن يجنبنا الفتن والشرور وكل ما يحبط الأعمال، وأن يجنبنا شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه وشر كل ذي شر وشر كل دابة هو آخذ بناصيتها. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجزي ولاة أمرنا في هذه البلاد المباركة الذين يسروا إقامة مثل هذه الدورة ويسروا غيرها، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أيده الله بتأييده ووفقه بتوفيقه وجزاه عن الإسلام والمسلمين أطيب الجزاء. كما أسأله سبحانه أن يوفق ولي عهده محمد بن سلمان، وأن يرزقهما البطانة الناصحة الصادقة، وأن يعين الجميع على كل خير وبر وفضيلة. وأسأله جل في علاه أن يغفر لي ولكم ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما هو أعلم به منا. وصل اللهم وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.